الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الصائمين والقائمين، بل معاشر المحبين، هذه اللحظات لحظات وداع، هذه اللحظات لحظات وداع، وهكذا هي الدنيا، وما أسرع مضيها بأيامها ولحظاتها. سبحان الله، بالأمس كنا نفرح برمضان، وهذه اللحظات نودع رمضان، هذه اللحظات لحظات وداع، وداع حبيب القلوب، وما أقسى لحظات الوداع بين المحبين، ما أقسى لحظات الوداع بين المحبين. فهل تستطيعون، هل تستطيعون تحمل هذه اللحظات؟ وهل يستطيع الحبيب فراق الحبيب بدون دموع وأحزان وآهات وأشجان؟ وداع لحبيب كان معنا لشهر كامل، 30 ليلة كلها أسرار وأنوار، 30 ليلة محو للخطايا والأوزار، أوقات أسحار وإفطار، ولحظات استغفار وأذكار. فما أقسى لحظات الوداع لشهر الخيرات والبركات، إي والله، ما أقسى لحظات الوداع لشهر الخيرات والبركات، شهر إقالة العثرات، ما أقسى لحظات الوداع لشهر الجود والصدقات، شهر الخشوع والعبرات. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن، أي أماني، لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. وداعا يا رمضان يا شهر التوبة والغفران، وداعا يا رمضان يا شهر البذل والإحسان، وداعا يا رمضان يا شهر الذكر والقرآن، وداعا أيها الحبيب، وداعا، فقد علمتنا كيف تكون ليالي المحبين، علمتنا كيف تكون ليالي المحبين، علمتنا كيف يحلو السهر بالمناجاة والأنين. وداعا يا خير أنيس لكل جليس، وداعا، فقد كنت روضة للأخيار ونزهة للأبرار. وداعا أيها الحبيب، آه، إن ما أصعب الفراق بعد التلاق، سترحل أيها الحبيب وتحمل معك القلوب، فقد خطفت الدنيا، فقد خطفت الدنيا القلوب، خطفت الدنيا بمشاغلها ولهثانها القلوب، ورددتها وحجرتها المعاصي والذنوب، ولن ينتهى. فآه لقلوبنا بدونك يا رمضان، آه لقلوبنا بدونك يا رمضان. وقد وجدنا فيك حلاوة الإيمان، لقد وجدنا فيك حلاوة الإيمان، وجدنا فيك رقة القلب وعفة اللسان، لقد رددت إلينا أرواحنا بعد أن ذقنا مرارة البعد والحرمان، لقد طهرتنا من الذنوب والعصيان، وها أنت ترحل وتتركنا، ها أنت تودعنا يا رمضان، فكيف سيكون الحال بعدك، كيف سيكون الحال بعدك يا رمضان؟ أيها العاذلون رفقا بنا، أيها العاذلون رفقا بقلوبنا، فقلوبنا لشهرنا تحن ومن ألم فراقه تئن، لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. لقد ذقنا حلاوة الصيام وذقنا لذة القيام، وقفنا مع الصالحين وركعنا مع الراكعين، وسجدنا مع الساجدين، ومرت الليالي والأيام وكأنها أحلام. مرت الليالي والأيام وكأنها أحلام. إنما هي ساعات، ساعات إخوة الإيمان، وستطفأ أنوار المساجد ويتفرق الراكع والساجد. سبحان الله، أحقا انتهى رمضان، أحقا انتهى رمضان، أحقا 30 يوما هكذا ذهبت. لقد كنا بالأمس نذرف دموع الفرح لاستقباله، واليوم، اليوم تسيل دموع الحزن لرحيل هلاله. فآه لهذه الدنيا، آه لهذه الدنيا، فلحظات السعادة لا تدوم. آه لرمضان، فقد هيَّم نفوسنا وتيَّم قلوبنا. تلاقينا وكأنها لحظات، وتناجينا وكأنها همسات. فمن منا لا تؤلمه ساعات الفراق؟ من منا لا تؤلمه ساعات الفراق؟ من منا يحتمل لحظات العناق؟ رمضان أيها الحبيب ترفق، رمضان أيها الحبيب ترفق، رمضان أيها الحبيب ترفق. دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. فيا شهر الصيام لا تتعجل، يا شهر الصيام لا تتعجل، ترفق عسى منقطع عن ركب المقبولين في اللحظات الأخيرة يلحق. عسى من استوجب النار في هذه الساعات يعتق. يا شهر الصيام، يا شهر الصيام ترفق، فكم من محب قلبه تخرق. كم من محب قلبه تخرق. يا شهر الصيام ترفق، كم من محب قلبه تخرق. لا يدري أهو مقبول أم مطرود، وهل تعود أيامك أو لا تعود، وإن عادت أهو في الوجود أم في اللحود. يا شهر الصيام ترفق، يا شهر الصيام ترفق، لعل الوداع يطفئ من نار الشوق ما أحرق. سنعلن الأحزان ونبث الأشجان، وسنرسل العبرات والزفرات. يا رب، يا رب، إن فراق الخل عذبني وأورث النفس آلاما وأحزانا. يا رب، رد غريبا، يا رب، رد غريبا ظل وجهته يقلب الطرف بين الناس حيرانا، يبيت يبكي ويصحو باكيا أبدا، فقد جرب الحزن أشكالا وألوانا. أيها المحبون، ودعوا حبيبكم، ودعوا حبيبكم بكثرة الاستغفار من التقصير، ودعوا حبيبكم بالعزم على دوام الجد والتشمير، ودعوا حبيبكم وابكوا عليه بالأحزان، ابكوا عليه بالأحزان وودعوه، وأسيلوا لفراقه الدموع وشيعوه، وأسيلوا لفراقه الدموع وشيعوه. فربما بعد يومكم هذا لا تلقوه ولا تقابلوه، ربما بعد يومكم هذا لا تلقوه ولا تقابلوه، ربما لا تصوموه ولا تقوموه. ألا هل لها يوما من الدهر عودة؟ وهل لي إلى يوم الوصال رجوع؟ وهل بعد إعراض الحبيب تواصل؟ وهل لبدور إذا أفل الطلوع؟ إخوة الإيمان، ما زلنا في الميدان، وقد أوشك السباق أن ينتهي، وها هم المتسابقون يوشكون على وصول خط النهاية. إنما هي ساعات، إنما هي ساعات، إنما هي ساعات، إنما هي ساعات أيها المسلم، فقف مع نفسك صراحة، قف وحاسبها، تأمل حالك في الأيام الماضية، كيف أنت يا ترى؟ كيف حالك مع الله؟ كيف حالك مع رمضان؟ كيف حالك مع الصيام والقيام؟ إنما هي ساعات. فيا ليت شعري من هذا الفائز منا فنهنيه، ومن هذا الخاسر منا فنعزيه. أيها الفائز هنيئا لك، هنيئا لك بثواب الله ورضوانه، هنيئا لك بقبول الله وإحسانه، هنيئا لك بعفو الله وامتنانه. أيها المطرود بإصراره وطغيانه، أيها المطرود بغفلته وخسرانه، أيها المطرود بتماديه وعصيانه، لقد عظمت مصيبتك، لقد عظمت مصيبتك بغضب الله وهوانه. فيا من فرط هيا، فيا من فرط هيا، إنما الأعمال بالخواتيم، تب توبة صادقة. نعم هذه اللحظة تب توبة صادقة، فقد غفر الله لرجل قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط إلا أنه تاب وعزم على الرحيل فمات، فغفر له وأدخله الجنة. فهيا اختم شهرك بالحسنى، هيا اختم شهرك بالحسنى قبل أن تصير أسيرا للمنون. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون. ها قد انتهى رمضان، وربما أصبح لك خصما يوم القيامة. انتهى رمضان، وربما هو يشهد عليك بهجر القرآن. فيا ويل من جعل خصمه القرآن، ويا ويل من جعل خصمه شهر رمضان. يا من فرط في عمره وأضاعه، كيف ترجو الشفاعة؟ أتعتذر برحمة الله؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهم للأسباب عاملون. المحسنون هم للأسباب عاملون، ومع ذلك خائفون مشفقون. المحسنون، المحسنون للأسباب عاملون، ومع ذلك خائفون مشفقون. فالصادقون من خشية ربهم مشفقون، يقرؤون في القرآن ويرددون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من القيام والركعات والسجدات، يؤتون ما آتوا من التلاوات والصدقات، يؤتون ما آتوا في رمضان من سائر البر والخيرات، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. على رغم أنهم في نهاره صيام وقراءة قرآن وإطعام وإحسان، وفي ليله سجود وركوع وبكاء وخشوع، وفي الغروب والأسحار ذكر وتسبيح واستغفار، شمروا عن سواعد الجد فاجتهدوا واستغفروا وأنابوا ورجعوا، ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا ولجوا، ومع ذلك كله قلوبهم وجلة بعد رمضان، قلوبهم وجلة في نهاية رمضان، قلوبهم خائفة أقبلت أعمالهم أم لا، أكانت خالصة لله أم لا، أكانت على الوجه الذي ينبغي أم لا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحملون هم قبول العمل أكثر من القيام بالعمل نفسه. يقول عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوا وقع عليهم الهم، وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منه بالعمل. ألم تسمعوا لله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. يقول مالك بن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا. كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أو طردنا. ليت عمري من هو المحروم والمطرود منا، ومن المقبول ممن صام منا فيهنى، ومن المقبول منا، ومن المقبول ممن صام منا فيهنى. نسأل الله أن يعاملنا بلطفه وأن يعاملنا برحمته. اللهم ليس لنا إلا أنت يا رحمن، اللهم أقبلنا عليك محبين، اللهم أقبلنا إليك خاضعين في شهرنا تائبين على غفلة وتقصير. نعتمد على رحمتك ونتوكل عليك يا ربنا، فاختم لنا شهرنا بالقبول، اختم لنا يا ربنا شهرنا بالقبول والغفران. اللهم اغفر لنا الزلل والتقصير، ما أحوجنا والله للاعتذار، ما أحوجنا في مثل هذه اللحظات للاعتذار. فأكثروا من الاستغفار، فإنه ختام الأعمال الصالحة. كتب عمر بن عبد العزيز لولاته في الأمصار يأمرهم بعد رمضان بالاستغفار، ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل، ومن أحب منكم أن يحط الله عنه الأوزار ويعتقه من النار فليكثر من الاستغفار بالليل والنهار، لا سيما في وقت الأسحار. أكثروا عباد الله من الشكر لله، أكثروا من الشكر لله، فإن الله قال في آخر آيات الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ويقول الحق عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين. فاشكروا الله على إدراك رمضان، واشكروا الله على بلوغ نهاية رمضان. نسأل الله أن يختمه لنا بالقبول والغفران. اشكروا الله على حسن الصلاة فيه والقيام، اشكروا الله تعالى فيه على الصحة وعلى العافية في الأبدان. وليس الشكر فقط باللسان، إنما بالأقوال والأعمال. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عباد الله، غدا أو بعد غد العيد، وهو موسم فرح وسرور بإكمال صيام رمضان، فرح بقيامه وطاعة الله ورضوانه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا لغفلته عن الله. فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بطاعة ربه ومولاه. ولأن العيد عبادة عظيمة، كان لا بد من وقفة مختصرة مع بعض أحكامه وآدابه. أولا: أشكر الله على أن أتم عليكم النعمة بصيام هذا الشهر وقيامه. أكثروا من الدعاء بأن يتقبل الله منكم الصيام والقيام، فإن الله أعلنها على لسان الحبيب عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأكثروا من الدعاء بأن يتقبل الله منكم الصيام والقيام، وأن يغفر لكم زللكم وإجرامكم. ثانيا: الفرح بالعيد. فعن أم المؤمنين عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: جاريتان تلعبان بدف. وقد استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح للبدن من كلف العبادة. وفيه أيضا أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين، وليس في هذا الحديث حجة للمتساهلين بالغناء، فهنا غناء جاريتين غير مكلفتين تغنيان بنشيد الأعراب في الشجاعة وفي يوم عيد وبغير شبابة ولا رقص ولا تصفيق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، فهل بعد هذا يحتج بمثل هذا الحديث أحد من أهل الأديان فضلاً عن أهل العلم والإيمان على جواز غناء مليء بالفحش والآثام والتبرج والتعري وساقط الكلام والآثام؟ ثم ليس من العقل أن نشكر الله بمعصية الله، فكم من الناس أغواهم الشيطان في مثل هذه الأيام القادمة بعقد مجالس اللهو والغناء، وأن العيد بدونها ليس له معنى. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دعي إلى وليمة، فلما جاء ليدخل سمع لهوا فرجع، فقيل له في ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. فإذا كان من حضر مع قوم مكثرا لسوادهم فكيف بمن يشاركهم ويشجعهم على لهوهم؟ فاتقوا الله عباد الله، اجتنبوا الغنى فهو منبت للنفاق ومفسد للأخلاق ومعصية للخلاق، ويوم العيد يوم شكر وعبادة. وإن كنا نحذر من الفرح المحرم بصوره، فلما لا نجعل من عيدنا عيدا بحق؟ لما لا نفرح بالعيد عباد الله فرحا يرضي الله عز وجل عنا؟ لما لا نشعر كل أحد أن لنا نحن المسلمين عيدا مميزا؟ لما لا نوسع على أهلنا وأطفالنا بالعيد؟ فإن في ديننا فسحة فيه يسر وسعة، أين السواعد الفتية من استثمار الاجتماعات العائلية واللقاءات الأسرية ببرامج ترفيهية؟ لما لا نجعل من عيدنا في بيوتنا بل وأحيائنا عيدا متميزا؟ فأين الهدايا الجميلة؟ وأين الحلوى والتهنئة؟ أين هدية الإبن لأمه وأبيه في صبيحة العيد؟ أين تبادل الهدايا بين الأزواج؟ أين هدايا الأولاد الصغار؟ أين الهدايا الخاصة للزوار والمهنئين؟ كم لهذه الهدايا اليسيرة بدون مبالغة ولا تكلف أثرها على النفوس ومودتها؟ بل لما لا يكون للمدارس والجمعيات والمؤسسات دور في إظهار فرحة العيد؟ لما تغلق أبوابها في مثل هذه الأيام؟ بل هذه هي الفرصة السانحة لعقد برامج مفيدة وألعاب ومسابقات ولقاءات وجلسات خاصة في أيام العيد الأولى. لما لا تتنافس المدارس في مثل هذه الأيام؟ لما لا تقوم مدارس القرى والهجر بإظهار فرحة العيد؟ لما لا يظهر هذا كله في أعيادنا؟ إن بإمكاننا معاشر الإخوة والأخوات أن نجعل العيد عيدا حافلا بالفرح والسرور والأنس والسعادة بعيدا عن معصية الله، بل على العكس قربة وتعبدا لله. إن العيد السعيد شكر وعبادة وفرح وسعادة ودعوة وإفادة. ثالثا من أحكام العيد وآدابه التكبير، فيشرع التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. يقول الحق عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويستجيب ويستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وأماكن تجمع الناس إظهارا لهذه الشعيرة وإحياء لها واقتداء بسلف هذه الأمة. ومن تأمل أحوالنا وجد غفلتنا عن رفع الصوت بالتكبير، خاصة عند خروجنا للمصليات، وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. رابعا زكاة الفطر، فرضت طهرة للصائم من اللغو وطعمة للمساكين، ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد، أي كيلوين وأربعين غراما، كالأرز والبر والتمر، على عن كل مسلم. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حرا أو عبد أو رجل أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كما في صحيح مسلم. ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. ولا يجوز إخراجهما نقودا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم، ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. خامسا، من آداب العيد الغسل والزينة ولبس أحسن الثياب. سادسا، يستحب قبل أن يخرج لصلاة العيد أن يأكل تمرات وترا اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا، التبكير في الخروج لصلاة العيد. يستحب التبكير لصلاة العيد لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والعيد من أعظم الخيرات، وقد بوب البخاري في صحيحه باب التبكير إلى العيد، ثم ذكر حديث البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. والذي رجحه المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن صلاة العيد واجبة لا تسقط إلا بعذر، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض، ويعتزل الحيض المصلى لحديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن بالفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، رواه البخاري ومسلم. ثامنا، من الآداب من السنة أن يأتي العيد ماشيا. قال ابن المنذر: المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب. تاسعا، لا بأس من التهنئة بالعيد كقول: تقبل الله منا ومنك، لما ورد عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد، ليس قبل العيد، وإنما إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. عاشرا، مخالفة الطريق. يقول ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، وكان يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب من طريق ويرجع من آخر. ثم في مثل هذه المناسبات تكثر التجمعات العائلية، فتنبهوا إخوة الإيمان للصغار والمراهقين والمراهقات، فهم يكونوا بأجمل لباس وأحسن زينة، ويختلط بعضهم ببعض، وقد يقع المحظور والتحرش ببعضهم، ولولا كثرة الشكاوي والاستفسارات عن مثل هذا لما كان هذا التنبيه. فالآباء والأمهات مطمئنون ومنشغلون، والمراهقون صغار ويجهلون خطورة وشناعة مثل هذه التصرفات، ووقتنا وقت فتن وشهوات لم يسلم من كيدها حتى الأبرياء من الصغار، حتى أصبحت ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة عالمية، وسيأتي الحديث عنها مفصلا. فنسب أرقامها آخذة في الارتفاع في الدول العربية، وكثر أخيرا عقد الندوات والمؤتمرات والتقارير عن هذا الموضوع، فتنبهوا. ثم احذروا أيضا وحذروا نساءكم في مثل هذه المناسبات من الألبسة العارية والتبرج وتمييع الحجاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، أي في ندرته. فاتقوا الله يا من أهملتم وقصرتم في متابعة بيوتكم ونسائكم، فالغيرة الغيرة، فإن لم تغاروا فاعلموا أن ربكم يغار، فلا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش. راقبوا لباس نسائكم في مثل هذه المناسبات، احفظوا أعراضكم، وادرأوا عن أنفسكم الشبهات. ورحم الله رجلا سمحا رفيقا شفيقا بأهله، لكنه يغضب لمحارم الله، فكن موجها ناصحا لنسائك، ولكن بقدر الإمكان بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق واللين. فالمرأة ضعيفة تغلبها العاطفة، وهي بحاجة في كل لحظة إلى من يذكرها إلى من يذكرها ويخوفها بربها بدون ملل أو يأس. عباد الله، في ختام شهركم أكثروا من الصدقات، واعلموا أن المتسابقين إذا شارفوا نهاية المضمار أخرجوا كل ما عندهم، فالله الله فيما بقي من الساعات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأكثروا من الدعاء والاستغفار، أكثروا من الدعاء والاستغفار، أكثروا من الدعاء والاستغفار. فربما يلحق عبد، ربما يلحق عبد منا في آخر اللحظات. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، وارفع لنا درجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم ارفع لنا بصيام شهر رمضان الدرجات، وكفر عنا بفضلك السيئات. اللهم ضاعف لنا الحسنات، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما متتاليات، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ختام شهرنا، اللهم بارك لنا في عيدنا، واجعله عيد خير ونصر لنا وللمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم ومزق صفهم. اللهم إن لنا إخوانا في مثل هذه اللحظات ومثل هذه الساعات يقتلون ويذبحون بالمئات، اللهم إنهم يحرقون بالنار، وأنت اللطيف يا غفار، أنت اللطيف يا منان، أنت الرحيم يا رحمن. اللهم نسألك في ساعة جمعتنا الأخيرة من رمضان أن ترفق بإخواننا في كل مكان. اللهم ارفق بإخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين، اللهم الطف بهم في سوريا وفي بورما، اللهم الطف بهم يا رب العالمين، اللهم الطف بهم وارحمهم، اللهم احفظ عليهم أنفسهم وأنفاسهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق صفهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم إن بشار وأعوانه وحلفاءه قد طغوا وبغوا وأكثروا في البلاد الفساد. اللهم ضاقت نفوس العباد، اللهم ضاقت نفوس العباد بما يسمعون ويقرؤون ويشاهدون، فكيف بمن وقع عليهم البلاء، كيف بمن وقع عليهم البلاء. ضاقت الأنفس يا رب العالمين، وليس لهم إلا أنت، ليس لهم نصير إلا أنت. فنصرك المؤزر، نصرك المؤزر في هذه المناسبات وهذه اللحظات يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين المستضعفين، اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم رحماك بالنساء الثكالى وبالأطفال اليتامى وذي الشيبة الكبير، اللهم احمي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا، وأنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم انصر جندهم ووحد صفهم وسدد رأيهم ورميهم وقوي عزيمتهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم انصرهم بجند من جندك لا يعلم جندك إلا أنت يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم بجند من جندك. اللهم آمنا في بلادنا وأوطاننا، اللهم آمنا في بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المعتقلين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم أفرح قلوب أمهاتهم وآبائهم برجوعهم يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، واجمع قلوبهم على التوحيد والقرآن، وألف بينهم ووحد صفوفهم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم انصر بهم الدين، واجعلهم ملاذا للمظلومين والمستضعفين. اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضى المسلمين. اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين، وتب علينا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.